يا قلبي امدح نبي في المرتبة الأولى اللي الإله عظمه في الآخرة والأولى. اللهم صل على النبي. لولا مكان خلق اخرى ولا اولى، واول الخلق وختام الانبياء والرسل، والكلمه حتكون كلمته في الاخره والاولى. اسمع وصلي على عدنان. اسمعوا يصلي على عدنان. حكاية عن راجل سلطان، اسمعوا يصلي على عدنان. حكاية عن راجل سلطان، ما كانش عنده خلف صبيان، ما كانش عنده خلف صبيان، لكن شباب بلده يحبوه. كان عنده بنت ما فيش غيرها، كان عنده بنت ما فيش غيرها، حلوة ولطيفة في منظرها، قمر السماء بغير منها. القصة لبت وحيد الله، لا إله إلا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر يا سيدي. طب زي بعض يا اسطى، معلش. أي والله يا كريم، مطلوبة بتعبر ما بين الظالم والمظلوم. نعم حاضر، الله يبارك فيك. الدنيا الصاوي فيها الكل واحد دور، واللي ظلم ينظلم الايام عالي حضور. واللي رحم يترحم حيعيش فيها هنا والسرور، وكل واحد جزاؤه يبقى من عمله، يا مسعد اللي بيمشي في طريق النور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. تأذي الناس لازم الأذية تعود لك انت، تعمل خير للناس يعود لك والأولاد أولادك. والحكمة بتقول ايه؟ امشي في طريقك عدل يختار عدوك فيك، وعلى الحرام تقربه او تلمسه بايديك. ان كنت عطشان ليلة الجميلة ترويك، وان كنت عيان نظرة من نبي تشفيك، بس اوعى تأذي الخلايق لا ربنا يأذيك، واطلب من الله تلاقي ربنا يرضيك. وسلم. امشي في طريقك عدل يختار عادي يوفيك، واوعى الحرم تقربه او تلمسه بايديك. ان كنت عطشان ليلة الجميلة ترويك، وإن كنت عيان نظرة من النبي تشفيك، بس اوعى تأذي الخلايا لا ربنا يأذيك، واطلب من الله تلاقي ربنا يرضيك. خليك مع مولاك خلقك ولم ينساك، خلقك ولم ينساك، وحد يا اخويا رب صلي على اللي هيشفع طه النبي الغالي ابو المقام عالي. يا طه نظراني جابينك الوضع فق عندي المصباح، يا ما الهوى فضى اسبله كل والله، يا كامل الزين يا قرة العين أوفي لنا ديني عشان رسول الله، عشان رسول الله. أهلا وسهلا. القصة اللي بتوحد الله بتعبر ما بين الظالم والمظلوم، وكل واحد بيمشي في الظلم كده يتمادى في ظلمه لحد في النهاية ما ربنا يوقعه في شر اعماله. يعني ايه؟ اللي عمله بيعود له، واللي عمل خير بيعود له، يعود لاولاد اولاده. وطبعا بتحكي عن ملك من الملوك الناس الطيبين، وعاش كده. حاضر اقعد يا اخي عشان نعمل الحاجة. ايوه ماشي خلاص. وهذا الملك ملك من الناس الصالحين، مخلفش صبيان. حاضر. ومخلف بنت، والبنت طبعا اسمها بدور، وهو اسمه نور الدين. الله يخليك. وبعدين له وزير كده من الجماعة انهم بقى من اللي بيأكلوا من العشرة تسعة، والحكمة بتقول فيهم ايه؟ عجبي على ناس بتجري ورا الدنيا وسعرانا، مهما تكسب ما فيش بركة وخسرانة، وناس حيدها دهب مدفون في جبانة، وهم غفر عليه محارم وجعانة، وناس تعبانين في الشغل شقيانة، وأقل لقمة تخلي النفس أنعام، وناس حيدها النعيم والخير وعيانة، بياكلوا إشحاف عشان الصحة تعبانة. ده أهم شيء الرضا، ده أهم شيء الرضا والصبر والإيمان، ومعاملة الناس بكل أمان وحنان. ما كانش خليك طول عمره غير بنت جابها على كبره، أجمل منه. الورد لونه في خدودها، أما الذهب زي شعورها. الورد لونه في خدودها، الورد لونه في خدودها، أما الذهب زي شعورها، والشهد سكر من ريقها. صلوا على رسول الله. بنت ملوك، وكل اللي يشوفها طبعا يتمناها، بس البنت شافت ابوها بيحب النبي، صلى على النبي. البنت حبت النبي محمد رخرة، والوزير حاقد عليه، وكل واحد بيحقد على اخوه. اقعد عشان الناس يوروهم يا اخويا. طبعا اللي بيحقد بيحقد نفسه، واللي بيطلب الخير للناس ربنا بيجيب له الخير، واللي بيسعى للشر للناس بيعود لوحده. وحب طبعا ايه الوزير يتجوز بنته، بدل ما يبقى وزير عاوز يبقى سلطان. فبص في يوم من الايام جلس وياه كده وقال له: يا جلالة الملك، دلوقتي انا الوزير وانت السلطان. قال له: طبعا. قال له: كان عيش وملح مع بعض. قال له: ايه؟ قال له: بدي طبعا تناسبني وانا اناسبك، وتجوزني بنتك بدور، وعيش نسيبك وانت تسيبني. قال له: ما فيش مانع، بس سيب لما افكر اشاور البنيه. وروع البيت كده وقال لي: بنت بدور ايه؟ يا بدور. نعم يا بابا. قال لها الوزير: طلبك مني تكون شريكه حياته. قامت البنت قالت له: كده يا بابا، مش انت بتحب النبي وانا بحب النبي؟ ده انسان ظالم. والبنت بصت لابوها قالت له ايه؟ بتقول له: أهون علي نعمي بعني، ولا شفوش وموت من الجوع يا بويا، ولا أخدوش. ده راجل عديم الضمير وضلال، يا با ما بحبوش. ده لئيم ومكار وخاين، يابا ما تأمنوش. وانا عارفة برضو يا بابا اني ما هنش عليك، ونصيحة مني اليك بصراحة ما تنذبوش. حرام يا بابا تعذبني، حرام يا بابا تعذبني، وتجوزني غصب عني، ده مفتري وحيتعبني. ده مش حرام ترميني في النار، مقدرش ابدا اعيش وياه، مقدرش ابدا اعيش وياه. وازاي هعاشره وانا كرهاه؟ هو الزواج يا باب الاكراه، ده تبقى عيش انا كدو اماره. صلوا على رسول الله. حاضر يا بابا. بلاش. قال لا الله، بلاش ازاي يا بنت؟ قالت له: انا لا واحد بحب واحد من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجوزني واحد كي يكون بحب رسول الله. قال لا الله. طب ما هو ده رخل مسلم وموحد بربنا. قالت له: ما هو مسلم صحيح يا بابا، بس مش كل الاسلام فيه اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مش عارف معانيتها ايه يا بابا. مش كل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ده انسان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله صحيح، بس مؤذي ولو حش يا ظلمه يا بابا. وبلاش ده يا بابا. ابوها قال لها ايه؟ انت بترجعيني في الكلام يا بنت، هتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ قالت لي بتغصب عليا يا بابا، ده حضرة النبي امرك تشاركني في الامر ده، يعني تشرني اتجوز اللي هي غرض له يا بابا. جوزني واحد يكون فقير برضه، مش وزير ولا مش وزير، بس يكون بيحب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبنت حابة طريق النبي اللي بتوحد الله. ابوها قال لها لما مسلم وموحب ربنا وهو الوزير وانا السلطان هتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ البنت بصت لابوها كده وبكت كده وتقول صلوا على الرسول. قالت فيه الفكر جالها شغل بالها وعقلها تاه عالفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول الفكر جالها شغل بالها وعقلها تاه على الفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول لأخي لي اشتكي له ولا لصدري حنون، كترت علي الهموم صبرني يا الله. شغل بالها وعقلها تاه عالفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول لأخي لي اشتكي له ولا لصدري حنون، كترت علي الهموم صبرني يا الله. ولازمة الفراش وأراد رب السماء بإيه؟ الله يخليك. البنت طبعا ابوها قرر من هنا بانها هتتجوز صاحبنا، قعدت تفكر وبكت ونامت في الفراش، مرضت شويه دكتور اتنين تلاته. مش ممكن البنت طبعا في تقديم في هبوط، والبنت اشرفت على الموت، خشت كده اللي بتخدمه في البيت على ستها نور الدين وكان اسمها ياسمين. قالت ايه؟ دخلت علي الدادة ياسمين، دخلت علي الدادة ياسمين، قالت يا سيدي يا نور الدين، دخلت علي الدادة ياسمين، قالت يا سيدي يا نور الدين، أنا عارفة راجل من الصالحين، أنا عارفة راجل من الصالحين، شارف مناسب للعدنان، أنا عارفة راجل من الصالحين، شارف مناسب للعدنان، أنا عارفة راجل منسب من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنتك بتحب كل روائح المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حاضر. دخلت علي الدادة ياسمين، دخلت علي الدادة ياسمين، قالت يا سيدي يا نور الدين، قالت يا سيدي يا نور الدين انا عارفه راجل من الصالحين شارف مناسب للعدن شارف مناسب للعدن شارف مناسب للعدن. لو جه هذا الانسان عند بنتك وقعد معاها شوية هيروح المرض اللي فيها بقدرة الواحد الرحمن. ابوه قال لها ايه يا ياسمين قسما وبالله بنت ربنا ما يشفيها على قديه لاديله 1000 جنيه وصلاه ومتفدل. وقال لها ايه نادي علي نادي نادي علي نادي نادي علي نادي نادي علي نادي نادي علي نادي راحت بسرعة ونادهت له رجع معاها وفتحت له رجع معاها وفتحت له دخل على الدور وقفت له بست ايديه بأدب وحنان ساعة سل ابيض صافي وقال لها اوعي تخافي ده ربنا هو الشافي ودواك مذكر في القرآن المولى من فضل شفاها المولى من فضل شفاها زود جمالها وحلاها والشيخ محمد سناها. راحت ياسمين ونادهت على الشيخ محمد ساعة ما خش الحجرة والبنت في أكبر مرض البنت فتحت عينها وشافته خش الحجرة راحت قايمة على قدمها من الفراش وقبلت إيديه وشوية عسل وساعة ما شربتهم راح المرض بقدرة الواحد الرحمن وربنا عطاها جمال على جمال. السلطان قال له إيه شيخ محمد قال له نعم قال له اسمع بقى ربنا بيقول إيه قال له بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. عهد ايه؟ قال له ادي 1000 جنيه ولك سرايا ومتفدل وهسجلهم. قال له عشان ايه؟ قال له عشان اتعهدت بينه بالرافع السماء بنت ربنا ما يشفيها على ايديك هعطيلك اللي قلته عليه. قال انا عاوز 1000 جنيه ولا عاوز سرايا ولا عاوز فدادين وشبه له الدنيا بالكلمتين دول. قال له ايه الشيخ محمد؟ قال له السلطان ايه؟ بيقول له الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب فيها السعيد والشقي والحيال والنصاب. الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب فيها السعيد والشقي والحيال والنصاب. والكل طمعان في نعيمها وهي خراب فايه عشان ينعشق ونحب. يا ابن ادم اعمل عمل ينفعك خليك بني ادم. صلوا على رسول الله. رفض، لا خد 1000 جنيه ولا سرايا ولا ميت فدان. أما الصبح قال له الله بقى حد يرفض الحاجات ده عشان تعيش في الدنيا متمتع؟ مرضاش بقى ياخد 1000 جنيه ولا سرايا ولا ميت فدان. السلطان قال له اسمع بقى، يبقى أنت من الناس الصالحين وأي طلب لازم ننفذه لك، وإحنا من خدامك وإحنا من درويشك. وخد بعضه راعى الخلوة بتاعته يعبد ربنا، وطبعا بقى السلطان من حبايبه وطبعا مع الناس الصالحين، والبنت حبت اللي من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام معاها 3 4 بنات كده وجاية من الشيخ محمد بالزيارة، قابلها الظالم بحشيتي وإياه وقال لها بدور انت جاية من عند الكذاب النصاب محمد اللي بيقولوا عليه ده ولي من أولياء الله، وهو بياكل من 10 9 وخدع وكذاب. قامت البنت قالت له ايه انت بتسب في الاشراف؟ وقالت له ايه؟ قالت له اخرس يا ابو اخلاق بطاله، وانا زيك لفعل الشر ميالا. ده انت اللي غدار وعايش على البلد عالا، مش ممكن اخدك ولا تبقى في يوم زوجي. الدنيا خربت خلاص ولا عادش رجالة. بقى ما عادش الا انت اللي في الدنيا لوحدك، ده محب من حضرة النبي والناس الصالحين. قال لها طيب بكرة تسمع عليه سمع حلو قوي، لازم هخليه يجي من الخيل بتاعته، الصغير والكبير هيتفرج عليه. وحب يحط فتنة، والحكمة بتقول ايه؟ اشد من القتل توقيعك ما بين 2، وشر من الشر تفريقك ما بين حبيبين. والفتنة تكون ايه؟ راح على بنت من اهل القرية وكان اسمها فكرية وكانت مشركة، والوزير قال لها خدي 1000 جنيه هم، وعايزك الذي قبل الفجر بساعتين تخبطي كده على الشيخ محمد ويفتح لك وتقعدوا انتوا الاثنين سوا وتغريه بجمالك، وهكون واقف انا والجماعه دول وهقبض عليه واديه للسلطان. خدت ال 1000 جنيه راحت له نص الليل. ايوه راحت له نص الليل. قالت له افتح يا اصيل. يا ابو قلبي كله حنان، انا جاي لك ضيف، انا جاي لك ضيف، مسكينه وضعيف، مسكينه وضعيف، يا عابد الرحمن افتح يا سيدنا الشيخ، افتح يا سيدنا الشيخ، اكلني لقمة عيش، نيمني لو عالخيش، يا عابد الرحمن انا جاي لك ضيف، مسكينة وضعيف، يا عابد الرحمن وحي. وحدوه ايوه وصلوا على الحبيب. راحت تخبط، صاحبنا سمع اللي بيخبط كده، قال الله مين اللي بيخبط الساعه دي؟ قامت قالت له ايه؟ بتقول افتح لبت في حماك لا يطلع لعين يقتلني، او حد يطمع في شرفي وكرامتي تروح مني. وحياة محمد. اللهم صل على وحياة محمد رسول الله تنجدني. افتح لبت في حماك، ده انا ست وضعيفة وانا واحدة ضيفة ومش معقول هتكسفني. يا ست انا ما عنديش امر افتح الحريم بالليل. قالت امال انت منسب من حضرة النبي ليه؟ مش عشان تغسل ملوف وانا ماشية دلوقتي في مكان مقطوع لحد النهار ما يطلع عشان خاطر اللي انت منسب منه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمع الاسم العظيم ده اللي هو اسم رسول الله وحب يعمل ايه؟ معروف وايه؟ وياخدها معاه المدة اللي فضل بتوحد الله. قام كده وعمل ايه؟ الشيخ وقف في الحلوى قام فتح لي الشيخ وقف في الحلوى قام فتح لي دخلت معه في الخلوة إبليس غرها غمزت له بعينها وكشفت وشها بص لها بصت كف وقال لها اهدى قالت له قوم يا جميل نقضي الليل سوا قلبي كوايش ورماه الهوى نزلت دموع الخد وقال مين اللي يوزك على عمل بيا فاجر صلوا على الحبيب. وطبعا ام هو قال لها ايه؟ يعني ما بتقول ايه؟ قالت له يعني يعني ايه؟ قالت له خلي عندك شويه بقى شوف الجمال. قال لا حرام عليك والله البسي هدومك ده دلوقتي احنا في ساعه عباده وبعبد ربنا وبصلي على النبي. قالت له عليه الصلاه والسلام ما وصني بقى انت عارف بقى مش محمد بقى صاحبتنا فضلت تغريه بالجمال بتاعها. ام هو طبعا مش ممكن قامت قالت له ايه طب خد 1000 جنيه هم. قال لا طب خلي الفلوس وياك. عرضت عليه 1000 جنيه وقعدوا ساعتين طوال ومش ممكن بصلها بصه تغضب ربنا. قامت هي قالت له يعني مش ممكن؟ قال لها مش ممكن. قامت بصت له كده وقالت له هودني. قال لا وما هودتكيش هتعملي ايه؟ قالت له هخلي الصغير والكبير يتفرج عليه. وبصت له كده وقالت له ايه؟ قالت له قوم يا حبيب العمر واتمتع بقالي ساعتين بحيلك وليه بتتمنع هتقوم تشوف مطلبي ولا بقى ارفع صوتي واصرخ ألمي عليك متراجل تبقى فضيحة بجلاجل واللي ما شافي يسمع. ايه رايك ايه بقى يا حمام؟ طبعا قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني شوف. قال لها طب هقول لك طلبك وهنفذهولك بس انا ليا طلب واحد. الله عاوز ايه؟ اسمع. قال لها تهمليني 10 دقايق ولا 5 دقايق؟ الله هتروح فين؟ قال لها هخش الحمام مسافة 5 دقايق واحنا في فيزيك طلبات. قالت الحمام ده فين؟ قدامك الحمامة. راحت وياه وصاحبنا فتح الحمام وخش الحمام وقفلت عليه لا في شباك اليماد ولا باب اليماد الا الباب اللي هو خش منه. خش جوه الحمام وقفلت عليه وهو جوه ناجى رب السماء وقال ايه؟ يا الله يا رحمن يا قهار يا رحيم يا الله يا رب. أنت قلت وقولك الحق في كلامك العظيم، وقرأ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. اقعد تحت يا حبيبي، اقعد تحت عشان الناس اللي ورا دول. ايوه اقعد تحت. اين المخرج؟ ده كلامك انت قلت فيه كده. انا خفت منك ما بصتش للمعصيه. اين المخرج بقى؟ يا سلام. هو قال يا رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وربنا وياه. ربنا امر له بايه؟ ويبص شاف منظر بالعين. ويبص شاف منظر بالعين. إن شقت الحيط له نصفين، خرج بسرعة في غمضة عين، وحط ديله في سنانه طار، وبعد مدة قال اتجرى ايه؟ الشيخ ما بيردش بقى ليه؟ يمكن يكون فاكرها هزار. يا شيخ محمد بناديلك، يا شيخ محمد بناديلك، لا تجيلي يا حبيبي لا تجيلك، في عينيا الاتنين راح اشيلك. صاحبنا ساعة ما قرأ الآية الشريفة الحيط انشقت نصفين بقدرة الواحد الرحمن، وشاف الطريق حلو كده، خب بعضه وطلع يجري، وهي صاحبتنا تخبط تصن وتخبط. يا عم الشيخ محمد محدش يرد عليها. آخر ما غلبت راحت فتحة باب الحمام، وشافت طبعا الحمام مش موجود فيه، بصت شافت الحيطة مشقوقة نصفين، وشافته طبعا في السكة عمال يجري، خلته بيجري قدامها وهي ايه؟ وهي تجري وراه. بهو يجري وتجري وراه. ويقول لها والله معصاه. عليك يا أمة الله، هو أنا بيني وبينك طار، هو أنا بيني وبينك طار. قالت له إيه أفكلمني؟ قالت له أنا أفكلمني. زعق وقال ابعد عني. قالت له إيه أفكلمني؟ زعق وقال ابعد عني. قالت له حالك جنني. فضلت تنادي عليه، صلوا عليه يا باش مهندس، كل عام وانتم طيبين. فضلت تنادي عليه، مش ممكن يا اللي بتوحد الله. ايه افكلمني؟ قال لا بعاد عني. هو يا دوبك جري شويه بص شاف منظر ايه. الشيخ لمعسكر جاي، الشيخ لمعسكر جاي عالخيول ظبط راكبين، مسكوه قالوا له رايح على فين. الشيخ لمعسكر جاي عالخيول ظبط راكبين، مسكوه قالوا له رايح على فين. قدامنا عالسجن يا غدار، قدامنا عالسجن يا غدار. صاحبنا شاف الظلمة حواليه وأولهم قاسم اللي هو الوزير تعال، وراح عمل احنا صاروا ماسكينه في وصلت فكرية، بصت له كده وقالت له قاسم الألف جنيه بتوعك هم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرت نظرة كده وقالت له إيه، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يروح لحبيبه، سيبه يا قاسم سيبه يروح لحبيبه، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يروح لحبيبه. مالك بس وماله، مالك بس وماله، سيبه يروح لحاله، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يا قاسم سيبه، سيبه يروح لحبيبه، سيبه يا قاسم سيبه. ايه يا فكرية؟ قالت له ايه، فلوسك هي ضلالي انت واللي وياك، ده ديه منسب من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ قالت له اللي حصل اسمع. وقالت له ايه، شفت بعيني ما حدش قالي، شفت بعيني ما حدش قالي، ومن السعادة حصم وحصلي، طلب السماح يا كريم اغفري، وتوب عليا يا توب. يا شيخ محمد ما تخافش، ومن السعادة انا وانت اصحاب، شفت بعيني ما حدش قال، ومن السعادة حصم وحصل، طلب السماح يا كريم اغفر، وتوب عليا يا تواب. ايه؟ قالت لهم الحيط انشقت نصفين. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نوريكم الحيطه مشوها ازاي. راحوا الجماعه والظالم قدامهم وراحوا على الحمام، قالت لهم الجدار ده ما كانش مشوه، هو خش يتخلص مني، والاخر بعد 10 دقايق بفتح الحمام ما لقيتوش جوه، وشفت الجدار مشوه نصفين والسكه دي ما انتوا شايفين. قام طبعا حب يعمل فتنه اكتر، عمل ايه؟ قال لها تعالي بقى اني وانت وهو احنا الثلاثه لوحدنا، ونخش الخلوه وهاخد عهد عليه ابقى من دراويشه زي السلطان وحبايب السلطان كده، هتوب؟ قال لها طبعا. خشوا الخلوه الثلاثه، والرابع رافع السماء اللي بتوحد الله، والجماعه واقفين قدام باب الخلوه. قام الشيخ محمد على ضميره ويمد ايده كده يقول تبت الى الله، وربنا يقول فمن تاب من بعض ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. اهلا وسهلا. شوف يا سيدي، شوف باب التوبه حلو ازاي. قال له ده انا هتوب قوي، وصاحبنا خلاه خلص الآية الشريفة وراح جايب السيف من اليمة التمنية وعلى فكرية كده وضربها موتها. عملوا فيه ايه الجماعة اللي وياه؟ قبضوا عليه ويام الحبس في المظاليم، والظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم، والظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم، لكن الإله مطلع على كل شيء وعليم، والحق لازم يظهر يا ناس ويبان، وكل انسان جبان هيشوف العذاب في جحيم. حطوا الحديد في ايديه، حطوا الحديد في ايديه، في رقبته وفي رجليه، 20 عسكري حواليه، ماسكين سكاكين وسيوف، زفوا في كل شوارع مصر من الصبح حتى أذان العصر، دخلوا على السلطان في القصر، قالوا له قوم شوف صاحبك، قوم البنت دي لقيناها احداه مقتولة، والجيري ملابساه من خلوة روحنا وجبناه، لابد من اعدامه اليوم، السلطان قال مش معقول، يا خلقي قولوا كلام معقول، يا شيخ محمد رد وقول، قول الحقيقة المظلوم، ازاي دي دخلت في الخلوة، مش انت قافل من جواه، بهية دخلت بالإغواء، قول الحقيقة المظلوم، يا ناس ما فيش شاهد عندي، احكم بإعدامي يا والدي، في خلوتي هتلاقي لحدي مكتوب عليه قبر المظلوم. صلوا على رسول الله. خدوا صاحبنا وظلموه وكتفوه وراح على السلطان، اتفضل يا سيدي ادي الشيخ محمد بتاعك اللي انت من دراويشه وبتقول ولي من اولياء الله الصالحين، شوف بيعمل ايه، والعمل عمل اولياء والفعل فعل شيطان، اتفضل ادي الشهود اهم، والبنت اللي موتها قدامهم اهي، والشهود اهم، والحكمه بتقول ايه بقى؟ اسمع، الدنيا لها محكمة، شهداها مأجورين، يغيروا ويبدلوا حسب الشهادة لمين؟ الدنيا لها محكمة، شهداها مأجورين، يغيروا ويبدلوا حسب الشهادة لمين؟ والآخرة لها محكمة، قاضيها يبقى مين؟ ملك الملوك ربنا هو أحكم الحاكمين. الشهود الزور لا إله إلا الله واقفين ومتأجرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم. واقفين كده وظلموا البريء وقالوا ايوه يا جلاله الملك هو اللي موتها، واحنا شهاد عليه وشفناها بعينا كمان. طبعا السلطان قال له تعالى بس يا اخوي عندك شهود؟ قال له الشاهد علام الغيوب. قال له طبعا دلوقتي كم شاهد اهو وانت ما عندكش اثبات؟ قال له شوف اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه، هنشنقك هنموتك. قال لهم طبعا حموت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكموا عليه بالإعدام ظلما يلي بتوحد الله. قال لهم هو انتوا عاوزين تحكموا عليا كده مرة واحدة مش تقول لي طلبك ايه ولا عاوز ايه؟ الله. انت عاوز ايه؟ تاكل ايه ولا تشرب ايه ولا عاوز شوف مني وريهولك من قبل ما تموت؟ قال لهم انا عاوز اكل ولا عاوز اشرب ولا عاوز اشوف حد، انا ليا 4 طلبات. الله. ايه؟ قال لهم اول طلب ليا النهارده الخميس وبكره الجمعه، تهملوني اصلي بكره الجمعه في الازهر الشريف. طيب والطلب الثاني ايه؟ قال لهم الطلب الثاني تنفيذ حكم الاعدام عليا في ميدان سيدي ابو الشهداء سيدنا الحسين. طيب والطلب الثالث ايه؟ قال لهم الطلب الثالث الست اللي انا متهم بقتلها تكون موجوده ساعه تنفيذ حكم الاعدام عليا عشان تبقى شاهد بيني وبينكم بين يدي الله. ورابع وصيه هقولها للسلطان نور الدين، وبص للسلطان وقال صلوا على صفوه المتعال. قال ايه؟ بيقول له اضربني بالسيف ضربة واحدة ما تعدهاش، وفي طلعت الروح بالدعوة ما تنساناش. وجثتي الطاهرة من دمي ما تغسلهاش، دم الشهادة وسام ومن شرفه ما تحرمناش. كفني في برديتي اوعى تجيب لي قماش، وقبر في خلوتي مبني جاهز ببلاش، واللي يشيلوني دراويشي ودي وصية ودي وصية وديني. قلت الوصية أرجوك ما تنساش. وصلوا الجمعة، وبعد ما صلوا الجمعة على ميدان سيدي أبو الشهداء سيدنا الحسين وقدام الناس المتوضئين كده الناس الصالحين الناس الطهارة الطهرة اللي بتوحد الله، والبنت ميتة قدامهم، جه جنبها كده وعمل إيه؟ وقف بسرعة وعظمها، قعد في ريحها يكلمها، وقف بسرعة وعظمها، قعد في ريحها يكلمها، كلام سر بينه وبينها، والناس تقول شوفوا المجنون. كلام سر بينه وبينها، قعد يتكلم وياها وهي ميتة، وجيه كده أمامها البريء المظلوم وضرع كده يا رب السماء وصار يقول صلوا على طه رسول. قال إيه؟ بيقول يا ناصر الحق يا سامع دعاء المظلوم، احييها يا رب تشهد لي في هذا اليوم. وغمز البنية وقال لها قومي كفاية نوم، رجعت فيها الروح بأمر الله يا ناس قامت نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. تشهد لي في هذا اليوم، وغمد البنية وقال لها قومي كفاية نوم. رجعت فيها الروح بأمر الله يا ناس، قامت نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. والفت نادي وصوتها جريء، مظلوم يا ناس من دم بريء، الشيخ محمد ذوق ورقيق، وربنا يأذي اللي أذاه. أسم عطاني 1000 جنيه عشان أروح بجمالي وغريه، ويجي يعمل كبسة عليه، لكن الإله من فضله حماه. رحت وحاولت معاه مرضاش، طلعت له 1000 جنيه كاش، رماهم في وشي وما زناش، وربنا حفظه نجاه. وانشقت الحيط له نصفين قدام عيني يا ناس الاتنين، خرجنا منها يا مستمعين انا وهو نقول الله. أسم قابلني ورجعني عالخلوة تاني وقتلني، والشيخ ده حاول ينجدني، ضربوه كتير منه لله. والشيخ ده حاول ينجدني، الشيخ ده حاول ينجدني، ضربوه كتير منه لله. وقامت على قدمها اللي بتوحد الله، وربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. صدق الله العظيم. بعد ما برأته من هنا رجعت مات التانية اللي بتوحد الله، لأن محدش مات ورجع تاني. ربنا قال للنبي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. وقالت الحقيقة، والشيخ محمد كده عمل لها منامة في الخلوة. وبعد شوية الجماعة قاموا على صاحبنا الظالم الغدار اللي هو قاسم، صلبوه. نعم كويس أوي كده، القرآن بتاع الفجر أهو. صلبوه وولعوا فيه وحرقوه ورموه اربع في كل مكان. والسلطان قال له ايه؟ السلطان جوزوا بنته، عملوا وزير على مملكته، وربنا على كرامته. السلطان جوزوا بنته، جوز بنت الشيخ محمد بنته. وساعة ما جوزوا بنته كده شافت النبي في النوم، البنت قالت ايه؟ قالت انت من يا حبيب قلبي، قالت انت من يا حبيب قلبي، انا لما شفتك زل كربي، قال لها انا الهادي العربي. شافوا النبي كلهم في النوم، قالوا الكلمة اللي النبي هيسمعها دلوقتي. قالوا ايه بقى اللي النبي هيسمعها؟ ايه؟ صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله.